وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأما الطريق الذي تسلكه لمعرفة ربها ودينها ونبيها فلها طريق واحد وهو الوحي بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيدي ثم قال هذا سبيل الله مستقيما ثم خط عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه السبل وليس منها إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. رواه أحمد. وأما مصادرها التي تتبعها لمعرفة ربها ودينها ونبيها فلها مصدران. المصدر الأول الكتاب، قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. والمصدر الثاني السنة، قال تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وميزة المصدرين أنهما معصومان بخلاف غيرهما من المصادر، فقد عصم الله القرآن في لفظه ومعناه. قال تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وعصم النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أقواله بخلاف غيره، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعصمه في جميع أفعاله بخلاف غيره، قال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعل لا أحج بعد حجة هذه. رواه مسلم. عصمه الله في جميع تقريراته، فلا يقر خطأ ولا يسكت على منكر بخلاف غيره. قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وضمن صحة سلامة عقائد وأعمال كل من اتبع الكتاب والسنة. قال تعالى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وسنتي. كتاب الله وسنتي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أخرجه مالك. وأما دعاة الواحدة التي في الجنة فلها داعيتان. أولا الربانيون، قال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وللربانيين علامتان يعرفون بها للدراسة عليهم وسؤالهم عن الله ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. العلامة الأولى تعليم الكتاب والسنة، فقال تعالى بما كنتم تعلمون الكتاب. والعلامة الثانية تعلم الكتاب والسنة، قال تعالى وبما كنتم تدرسون. ثانيا أهل الذكر، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد بين الله الذكر وأهله ولم يدع بيان ذلك لأذواق الناس وآرائهم، فبين الذكر بأنه القرآن والسنة، وقال تعالى: وإن الذين فرقوا وإن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وبين أهل الذكر بأنهم الذين يعملون بالقرآن والسنة. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحجان عن صاحبهما، رواه مسلم. وبين علامات أهل الذكر لمعرفتهم والدراسة عليهم وسؤالهم عن الله ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. تقدموا قليلا، وهذه من علامات أهل الذكر. العلامة الأولى معرفة الذكر. قال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. بخلاف دعاة الثنتين والسبعين إذ لا يعرفون الذكر. قال تعالى: أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. العلامة الثانية الإيمان بالذكر كله. قال تعالى: وتؤمنون بالكتاب كله. بخلاف دعاة الثنتين والسبعين إذ لا يؤمنون إلا ببعضه. قال تعالى: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. العلامة الثالثة اتباع الذكر في عقائدهم وأقوالهم وأفعالهم وأعمالهم وفتواهم وتعليمهم. قال تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. بخلاف دعاة الثنتين والسبعين إذ يتبعون غير الذكر. قال تعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. وقال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. العلامة الرابعة الانتفاع بالذكر. قال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن تحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. بخلاف دعاة الثنتين والسبعين إذ لا ينتفعون بالذكر. قال تعالى: وإذ تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. العلامة الخامسة حفظ الذكر وفهمه. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. بخلاف دعاة الثنتين والسبعين إذ يتلونه ولا يفهمونه. قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون. العلامة السادسة العمل بالذكر. قال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وعن النواس الحديث الذي ذكرناه من قبل أن سورة البقرة وسورة آل عمران تحجان عن صاحبهما, يعني صاحبهما يوم القيامة, وبخلاف دعاة الثنتين والسبعين إذ لا يعملون بالذكر. قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وقال تعالى ومثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى, قال فمن؟ رواه البخاري ومسلم. العلامة السابعة لا يتعلمون ولا يعلمون لمعرفة ربهم ودينهم ونبيهم إلا الذكر. قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والعلامة التاسعة لا يبينون للناس لمعرفة الرب والدين والنبي صلى الله عليه وسلم إلا الذكر. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بخلاف دعاة الثنتين والسبعين إذ يبينون للناس الأهواء لا الكتاب والسنة. قال تعالى وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم وإن ربك هو أعلم بالمعتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, عباد الله, العلامة العاشرة لا يفتون الناس إلا بالذكر. فأهل الحق أهل الذكر لا يفتون الناس إلا بالذكر. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله, الوليدة والغنم رد, وعلى ابنك الجلد 100 وتغريب عام, واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. رواه البخاري ومسلم. بخلاف دعاة الثنتين والسبعين إذ يفتون الناس بالجهل لا بالكتاب والسنة. قال تعالى ولكن أكثرهم يجهلون. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء, أي بموت العلماء, حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه البخاري. يعني ويفتون الناس بالرأي لا بالكتاب والسنة. قال تعالى إن الذين يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء, يعني مع موت العلماء بعلمهم, فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. رواه البخاري. والعلامة الحادية عشر لا يحكمون بين الناس إلا بالذكر، يعني أهل الحق أهل الذكر لا يحكمون بين الناس إلا بالذكر. الكتاب والسنة والشريعة، قال تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، بخلاف دعاة الثنتين والسبعين إذ يحكمون بغير الذكر. قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والعلامة الثانية عشر لا يتحاكمون عند التنازع إلا إلى الذكر. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بخلاف دعاة الثنتين والسبعين إذ يتحاكمون إلى القوانين الوضعية والأعراف والأحكام العرفية وغير ذلك. قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. العلامة الثالثة عشر لا يدعون الناس إلا إلى الذكر. قال تعالى وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. بخلاف دعاة الثنتين والسبعين إذ يدعون الناس إلى أنفسهم لا إلى الذكر. قال تعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ويدعون الناس إلى حزبهم وطائفتهم لا إلى الذكر. قال تعالى له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ويدعون الناس إلى جماعتهم لا إلى الذكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، رواه مسلم. فدعاة الثنتين والسبعين يدعون الناس إلى النار ولا يدعون إلى الجنة. قال تعالى أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ونحن خرجنا من هذا الشهر المبارك شهر رمضان، فالرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلينا أن نتبعه بست من شوال، فنذكركم بهذا، فإن هذه سنة مهمة جدا لمن يريد أن يتقرب إلى الله أكثر. فالحمد لله. Donc alhamdulillah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de terminer ce mois de Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et celui qui fait suivre le mois du Ramadan par six jours de Shawwal, eh bien il aura un pardon pour ses péchés passés et à venir. Et donc c'est encouragé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire suivre le Ramadan par six jours de jeûne surérogatoire. Et je m'excuse de ne pas pouvoir traduire la khutbah que j'ai fait aujourd'hui en entier en français. Donc je vais me limiter à l'arabe pour aujourd'hui. Mais Inch'Allah, j'aurai l'occasion de la traduire dans un autre moment, Inch'Allah, pour ceux qui veulent comprendre. Et on va se reprendre la prochaine khutbah, Inch'Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Allahumma a'izz al-islam wa al-muslimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله